فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يلزم استقبال القبلة عند إرادة الذبح؟ لا، سنة استقبال القبلة بالذبيحة سنة، لأن القبلة تستقبل في كل عبادة، هذا سنة. نعم.